فيها عبادته وعلوم همته، واستفاد من كلماتهم النيرة المتلألئة التي اشتملت على كل خير ودمت ونهت عن كل شر، فجزى الله علماءنا كل خير حيث أخذوا بعلمنا وأخذوا بنواصينا وأخذوا بقلوبنا إلى الصراط المستقيم وكتاب سير على من الولاء واد أفيح في هذا الباب، واد واسع للترجمة للعلماء لا سيما الأئمة الأربعة المشاهير، ولا سيما ما كان في طبقاتهم أو قريبا منه مثل إمام الليث بن سعد. قال عن الليث بن سعد قاضي مصر وفيه، وكان له السمعة والصيت الطيب الحسن، واشتهر في الناس وأحبوه ولهجوا بمدح والثناء عليه، حتى خشي بعض الناس على الخليفة من الليث بن سعد، فوشى بعض الناس الخليفة فقال لعبد الله عبد الله عيني نصائح حفظها في السر وحدي أمير المؤمنين جلاف مصر فإن أميرها الليث بن سعد. في الحقيقة الإمارة الصحيحة والإمارة الحقيقية إمارة العين، كان شعبة أمير المؤمنين الحجر، كان الليث أمير المؤمنين الحجر، كان الثوري أمير المؤمنين الحجر، كان ابن المبارك أمير المؤمنين الحجر. الإمارة الحقيقية هي الإمارة في العلم وفي الحديث وفي الإمامة، إمامة الدين، إمامة الدين. ولذلك امرأة طلبت من شرفها من شرفات بيت هارون الرشيد لتنظر موكبا كبيرا له غبار في السماء وقافلة تعد عجيزة، فتسأل بعض الحاضرات ما هذا؟ ما هذا الموكب؟ ما هذه القافلة؟ ما هذه الجموع الهائلة؟ فقالوا لا، هذا موكب عبد الله بن المبارك رحمه الله، هذا عبد الله وراءه جنود من الطلاب من التلاميذ من كتبة الحديث، معناه سلاحهم القلم والقرطاس والدواء والأجزاء، وحدثنا أخبارا. فقالت المرأة والله إن هذا هو السر، والله إن هذا هو السر، ليس بسؤل هارون الرشيد. هارون الرشيد هو الخليفة وهي تتكلم من بيت الخليفة. قالت والله إن هذا هو السؤل، سؤل للعلم، إمارة العلم. ولذلك العلماء قالوا الحكام أمراء، وهناك أمراء الأمراء، العلماء هم أمراء الأمراء، الحكام أمراء لكن من فوقهم؟ العلماء أمراء الأمراء. ولذا كان العز بن عبد السلام والذي أفتى ببيع الأمراء المماليك، لما جاء العز بن عبد السلام وأصبح عازما على الخروج من مصر ركب دابته والخبر قد انتشر وفشى في الناس، فعزم الناس ان يخرجوا معه ولا يبقى احد في مصر، فمشى المماليك فيما بينهم بعد ان وصلهم الخبر والعلم بهذا، فقالوا اذا خرج الشعب والرعيه فمن سنحكم؟ من سنحكم؟ فما كان من هؤلاء المماليك إلا مشوا إلى العز بن عبد السلام، ولذلك يلقب بسلطان العلماء. مشوا إليه وترجوه حتى أقنعوه فرجع، وقالوا يمضي فينا حكمك. فالحكم فيكم أن ينادى عليكم بالأصوات لأنكم مماليك وليس لكم حق في الخلاف ولا السلطان ولا الإمارة. فإذا حررتم كنتم إمارة صحيحة وسلطنة صحيحة ولكم السمع والطاعة وكذا وكذا. فانظر هذا هذه المكانة وهذه المنزلة العلماء التي غابت في هذه الأزمنة إلا يسير النزل القليل في بعض البلدان. الله المستعان. يقول عن الليث بن سعد ما كنيته؟ ها؟ أبو الحارث. وله أبو الحارث وله علي بن له ولد اسمه حارث وله ولد اسمه علي. أنه قال أحصيت على مالك ابن أنس 70 مسألة كلها مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما قال فيها برأيه. قال ولقد كتبت إليه أعظه في ذلك. طيب هذا الإمام قال في بعض المسائل برأيه مجتهد معناه هل خالف السنة عمدا الجواب لا. هل خالف السنة عمادا الجواب لا. هل خالف السنة استكبارا الجواب لا. إنما وقع هذا الخطأ وهو بشر يصيب ويخطئ وحسب الرجل أن يكون صوابه أكثر من خطأ حسب الرجل هذا وإلا العصمة للأنبياء والمرسلين. وأما من دونهم ومن بعدهم يقع منهم الصواب وصوابهم أكثر من خطأ عن إخوة. فلا شك أن الإمام مالك أفتى في مواضع برأيه. ولماذا كانت كثيرة أصلا؟ لأن فتاويه كثيرة لا تحصى ولا تحصر وعلمه كثير كل يوم بيتكلم وكل يوم بيدرس وكل يوم استفتى. ففي غمار هذه المسائل يأتي 70 مسألة ويأتي 60 مسألة ويأتي مسائل قال فيها برأيه لم يبلغ فيها أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام فقال برأيه فيها أو وصله الخبر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام واعتقد أنه منسوب أو وصله الخبر إلى رسول الله من رسول الله عليه الصلاة والسلام واعتقد أنه مطلق وينبغي أن يقيد بنص آخر. ولذلك قلنا لزاما علينا أن نقرأ كتاب رفع الملام عن الأئمة من هذا المطلق لكي لا ينشأ فينا أن يتهجم على العلماء ويضلل الحكماء ويبجع الفقهاء. معنا نبت النبي في هذه الأيام وقبلها بالأيام في تبديع رموز من أهل العلم ورؤوس من أهل السنة. وفي الحقيقة هذا مسلك خطير ومنهج سيد مشين مزري يجب أن يجابه بالقواعد العلمية والضوابط الشرعية التي كان عليه الصلاة والسلام. انظروا قال الليث بن سعد كم استدرك الليث بن سعد عن مالك عن على مالك كم استدرك يا سيد محمد؟ 70 مسألة. طيب تعالوا بنا نشوف وننظر علاقة الليث بمالك ومالك بالليث العلاقة عن الزمان ما هو ده 70 مسألة. ما علاقة مالك بأنس بالليث والليث بمالك؟ مالك أرسل إلى الليث قال له ارسل لي حناء من حناء مصر. حناء الصعيد مشهورة بالجودة وأرسل ذلك إليه قناطير من الحناء. استفاد منها مالك، استخدمها أهله وبيته وأعطى الجيران وأهدى، وبعدين باع البقر. طب لو ما فيش بينهم مودة هيقول له ارسل لي حناء، واللي يرسله بقى يشحن له شحنة كده طارت. أرسل مالك إلى الليل طبق فيه طمر من طمر المدينة، فرده الليل طبق مليء بالذهب. طب لو بينهم شحنة بقى، والليل بيبدع مالك والمالك بيبدع الليل، يكون بينهم هذه الهدايا وهذا الحب وهذه المودة وهذه العلاقة. مش طلبة العلم اللي تتفقه في مثل المسائل، وده قلت لكم شراء التراجم على العلم هل ما ضايف الأهمية؟ نعم، تعرف سيرة العالم، تعرف ماذا يقول، قد تقرأ أقوال العالم لكن ما عرفت سيرته ولا صنيعه ولا دخوله ولا خروجه ولا فعله ولا عيشته ولا نزلته وماذا يحب وماذا يكره، هذا شيء ثاني. فانظر كيف علاقة الليل بمالك ومالك بالليل، ومع ذلك يقول ولقد كتبت إليه. شوف الرجل إمام الأئمة الليل يقول ولقد كتبت إليه أعظه في ذلك. شوف إزاي النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولرسول ولكتاب ولأئمة المسلمين وعامة. طيب نصح ولا لا نصح؟ أئمة المسلمين أول ما يتناول العلماء أئمة المسلمين. معنى قال ولقد كتبت إليه أعظه في إيه؟ ها؟ لعلها عند عمر، لعلها عندهم مانع من وجه. وإذا سمعت من أخيك كلمة التمس لها المخارج، التمس لها الأعذار، ما تحملهاش على وجه واحد فتهلك الرجل وتطحنه. كم من شخص يسمع كلمة من شخص لا يحملها إلا محملة واحدة، ويا ليت يحمل محملا حسنا إنما يحمل محمل السيء، أسوأ المحامل يحملها عليه. إذا كده تهلك إخوانك وتضمر إخوانك وبتقطع الصلة به، وبتقطع الصلة به، وهتهجر هذا لأنه قال كلمة أنت لو تفكرت ممكن تجد لها مخرج هنا، مخرج هنا، عذر هنا، لها معنى كذا، لها معنى كذا، لها معنى كذا. وثم ربما ينقل إليك الكلام ما سمعته أنت، والناقل ما أحسن في الناقل. ولو أنت سمعت الكلام ممكن لعل الكلام ده سياق في الأصل الذي ده مش كده، خد كلمة منه وافصلها عن هنا وافصلها من هنا وابن عليها بقى وابن عليها، هذه المشكلة. يعيش كثير من الناس فشوف عذر الإمام الليل يقول ولقد كتبت إليه أعظه إيه؟ طب ليه في مصر ومالك في المدينة أرسل إليه وكتب إليه، وكل يوم كل يوم الناس رايحين، رايحين جايين على المدينة، اللي بيعتبر اللي بيحب، واللي يجي نفسه أيضا بيروح وبيجي. قال ولقد كتبت إليه أعظه في ذلك، التماسا إيه؟ هذا من باب الإصلاح، من باب الإصلاح والنصيحة. تكتب إلى رجل قبل أن تتكلم فيه، قبل أن تطعن فيه، قبل أن تذمه، اكتب له اصحابه بينك وبينه سرا. الله ما شاء الله إني محملها نعمة كبيرة، صحيح ولا غير صحيح؟ نعمة. مكتوب له رسالة قصيرة، يمكن الرسالة دي ترده، يمكن الرسالة دي تنفعه، يمكن يبدي لك عذر ثاني يبدي لك هو عذرا، يظهر لك دليلا وحجة ما استحضرتها أنت. رحم الله منه. هذا كلام منهج يا إيه. كلام منهج، مش انه مثلا نقراه وخلاص طوعينا الكتاب السلام عليكم مش شو ده، مش ده المقصود من الدرس، ليس هذا هو المقصود من الدرس، انما هذا كلام منهج يسير عليه العلماء بطريقه مبتدعه. نعم لا ندخل عنه. قال أبو عمر ليس أحد. أبو عمر بن عبد الله إمام المغرب المالكي صاحب التمهيد وصاحب الاستذكار، ليس أحد من علماء الأمة يثبت حديثا عن رسول الله، يعني يصحح حديثا واعتقد صحابه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرده دون ادعاء نسخ ذلك بأثر مثله أو بإجماع أو بعمل يجب على أصله الانقياد إليه أو طعن بسنة. شوفوا المخارج المعادن هي، شوفوا والأصل كده، الأصل التماس المخارج والمعادن للعلماء. ولو فعل ذلك أحد سقطت عدالته، يعني لو رده عمدا، لو رده اتباعا للهوى سقطت عدالته، فضلا عن أن يتخذ إماما. ولازمه اسم الفسق، ولقد عافاهم الله عز وجل من ذلك. اي والله نشهد الله على هذا. ونقموا ايضا، شوف يقول ابن عبد البر، ونقموا ايضا، اي وانتقدوا ايضا على ابي حنيفه. ما اسم ابي حنيفه يا محمود؟ ها أبو حنيفة اسمه؟ ها؟ أبو حنيفة كليته، هذه كلية. النعمان بن ثابت، خلاص؟ النعمان بن ثابت. واضح؟ طيب أبو عبد الله كنية أحمد بن محمد، وأبو عبد الله كنية الشافعي، وأبو عبد الله كنية مالك، وأبو عبد الله كنية البخاري. وأبو عبد الله كنية ابن ماجه، وأبو عبد الله كنية الثوري، وأبو عبد الله كنية الصنعاني، وأبو حنيفة ما كنيته؟ ها؟ أبو حنيفة. طب مش أبو حنيفة أبو عبد الله؟ ها جزاك الله خير. خلاص؟ طيب، النعمان بن ثابت الفقيه المشهور رحمه الله. قال ونقه ايضا على ابي حنيفه الارجاء على، طيب لانه يقول ايه، الايمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان ويسكت، انما جماهير الائمه يقولون اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والاركان. كم نون ذكرناها؟ كم؟ خمس نونات، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. كم نون؟ خمس نونات. ها؟ اعتقاد بالجنان هذه نون، قول باللسان هذه نون، اي لسان، نون اللسان. طيب عمل بالجوارح والاركان الثالثة، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. كم نون لك؟ الإيمان عند أهل السنة وجماهير الأئمة خمس نونات عرفناها. الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى من الفقهاء، فقهاء الكوفة الذين أخرجوا الأعمال عن حقيقة ومسمى الإيمان معنا، ولهم تأويلات في هذا، وعلى ضوء هذا لا يقولون الإيمان يزيد وينقص، ومع ذلك عندهم مرتكب الكبيرة فاسق. شو ازاي؟ وأكثر من تكلم في المكفرات وتوسع فيها هم الأحناف. هم الأحناف. لا تظنوا أن أبا حنيفة رحمه الله يدعو الناس إلى التساهل والإباحية حسب، لكنه فسر الإيمان بالتصديق. فسر الإيمان بماذا؟ بالتصديق، تفسيرا لغويا، تفسيرا إيه؟ وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا. فسر الإيمان إيه؟ تفسيرا لغويا. والصحيح أن الإيمان والإقرار المستلزم من دين القيام، الإقرار المستلزم من دين القيام، هذا في نصوص كثيرة يلتمس هذا المعنى منها. ثم القرآن إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن معنا، وغير ذلك من النصوص. فمن العلماء من يعد قول أبي حنيفة وعدم إدخال الأعمال في مسمى الإيمان خلافا لفظيا، خلافا لفظيا، لكن المشكلة والمصيبة أن في أحناف أدعى أبي حنيفة من قال إيمان أبسط الناس كإيمان جبريل، وإيماني كإيمان جبريل، وما إلى ذلك، وهذه من الطامات العظيمة. على كل حال مرجعة الفقهاء لهم معروف، عندنا الإرجاء أقسام، عندنا الإرجاء أقسام. أول شيء الذين قالوا الإيمان هو المعرفة فقط، واحد عرف أن الله رزق، واحد عرف أن الله خلق، واحد عرف أن الله هو المحيي المميت، ها خلاص عرف، وقال بلسانه إن الله ثالث ثلاثة. المذهب هذا مذهب غلاة المرجع ومذهب الجهم بن صفوان، لأن الجهم بن صفوان هذا شؤم على الأمة الإسلامية، جمع بين ثلاث جيمات، جيم الإرجاء وجيم الجر وجيم التجر، هذا الجهم بن صفوان. الإيمان عند الجابر بن صفوان إذا سئلت ما هو؟ فقل هو المعرفة، معرفة فقط، مجرد معرفة. فلو قال بلسانه الكفر الصريح لا يضر إيمانه شيء، ولا هذا عند الجابر بن صفوان. أبو محلس السمرقندي الذي قتل في زمن بني أمية، معناه قتله سلم بن أحرز بأمر أحد الخلفاء بني أمية، قتل بسبب المصائب، هذه مش قتل يعني عايزين منه حد، قتل بسبب هذه المصائب التي وضعها في عقائد المسلمين لأنه كان مفسدا في الأرض. طيب الفريق اللي بعد الجنب قوم يقولون الإيمان والتصديق فقط، التصديق فقط ولم يشترطوا قول اللسان ولا أعمال جوارح الله، مولاهم الأشاعرة. في فريق ثالث قالوا الإيمان هو قول اللسان فقط، لو قال أنا مؤمن كما قال المنافقون آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، فعند هؤلاء الإيمان كامل، وهذا هو الإيمان عندهم، هؤلاء هم الكرامية أتباع ابن كرام. طيب اللي بعد كده بقى مرجعة الفقهاء، الأقسام الثلاثة الأولى اسمها الإرجاء الخالص، الإرجاء الخالص. القسم الذي يقابل هذا مرجئة الفقهاء، مرجئة الفقهاء، والمراد به مدرسة أبي حنيفة رحمه الله تعالى في الكوفة، وأبو حنيفة أخذ هذا المذهب عن شيخه حماد بن أبي سليمان. حماد بن من؟ احنا عندنا حمادون كثير صح؟ حماد بن سلام واحد إمام، حماد بن زيد هذا إمام، حماد بن أسامة هذا إمام، حماد بن السائب مطرود وعنده اضطرار وعنده اختلاط وعنده سوء حفظ. ها كما قلت لكم مرة حماد بن ساك يعني أخذ على نفسي عهدا أن يدخل بيتا فلا يخرج منه إلا وقد حفظ القرآن، فمكث أسبوعا ثم خرج وقد حفظ القرآن، لكن نسيه ما لم ينسه أحد. هل حفظت ما لم يحفظ أحد ونسيت ما لم ينسه أحد؟ وجئت لآخذ من تحت القبضة فأخذت من فوق القبضة. يحصل تخاليف، يحصل أوهام. أما حماد بن أبي سليمان فهو المشهور بالإرجاء في الكوفة، وعنه أخذ من الإمام الجليل أبو حنيفة. يعني يا إخوان فالإنسان يتأثر بشيخ الشيخ هذا موجود؟ نعم. كنا موجود فقهاء في الأسماء والصفات 100%، في القرآن 100%، تمام، في القدر 100%، في الصحابة 100%، في التابعين 100%، في أزواج النبي عليه الصلاة والسلام 100%، في أسماء الدين 100%، في أحكام الآخرة 100%، إلا مسألة إخراج الأعمال من حقيقة الإيمان. هذه المسألة مرجع القطاع أرجعه يعني أخره، أرجه وأخر يعني آخر وأخر، وأخر الأعمال عن حقيقة الإيمان. لا قول الكرامية برد الله فيه، قالوا قول اللسان فقط، ولو كفر بقلبه فإيمانه كمل. على قول الكرامية المنافقون كامل الإيمان. طيب نخلص من هذا. قال ونقموا أيضا على أبي حنيفة إيه؟ ها؟ الإرجاء. عرفنا الإرجاء إما أن يكون مأخوذ من الرجاء، أن الأهل الإرجاء غلبوا جانب الرجاء، غلبوا جانب الرحمة، غلبوا جانب سعة عفو الله على العقاب والوعيد. ها؟ إما أن يكون من الرجاء، إما أن يكون من الرجاء، نظروا في نصوص الوعد والرحمة والمغفرة، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ونسوا الضوابط الأخرى والقول الأخرى. الخوارج بالعكس، الخوارج نظروا النظرة بالعكس، نظروا إلى أحاديث الوعيد والعقاب والعذاب واللعن والحد والتشديد والتغليظ وترك أحاديث الوعد والرحمة. لا الخوارج على هدى ولا المرجع على هدى. معنا يا إخوان؟ فالآن إما أن يكون الإرجاء مأخوذ من الرجاء، غلبوا جانب الرجاء على الخوف، وإما أن يكون مأخوذ من التأخير وإخراج الأعمال عن حقيقة. قال ونقموا أيضا على أبي حنيفة الإرجاء، ومن أهل العلم من ينسب إلى الإرجاء كثير، هذه مدرسة منهم يا حمد بن أبي سليمان وجموعة، لم يعني أحد بنقل قبيح، عفوا، لم يعني أحد بنقل قبيح ما قيل فيه، كما علوا بذلك في أبي حنيفة لإمامته. وأيضا لابد أن تعرفوا ما كل ما قيل في أبي حنيفة انتقادا ودما يكون صحيحا، ما كل ما جاء يكون صحيحا. ولذلك الإمام الخطيب البغدادي في مجلد من أحد مجلدات تاريخ بغداد، المجلد 14، أتى بترجمة أبي حنيفة، مجلد أفرده في ترجمة أبي حنيفة، من هذه الروايات كثير من بعض ولا صح مختلط، وبالغ هو أفرط. فينبغي لطلب العلم أن يمحص وأن يميز وأن يتحرك. قال ولا، وعلى كل حال هذا كلام قد مضى، فانمضى واستقرت إمامة أبي حنيفة رحمه الله واشتهرت وذاعت وفرت. قال وكان أيضا مع هذا شوفوا لك إيه مع ما قيل فيه كما عانوا بذلك في أبي حنيفة لإمامته لإمامته. هو كده الإنسان إذا كبر تكثر السهام عليه هذا موجود. ولو واحد مغمور ساكت محدش عارفه محدش يرميه إنما من الذي يرمى؟ الكبار الكبار. الآن الشجرة إذا هي صغيرة حتى يرميه بحجر عشان ينزله لما تكبر وتتفرع وتترعرع ويكون فيها ثمر وتعلو يبدا الناس يرموها. نفس الامر ابو حنيفه لكونه اماما جاءته استهانة من كل جهه. قال وكان ايضا مع هذا يحسد شوف ازاي وينسب اليه ما ليس فيه يعني بعض هذا من شر الحسد وبعض هذا مختلط ويختلط عليه ما لا يليق به وقد أثنى عليه جماعة من العلماء وفضلوه. ولعلنا إن أحيانا شيخ الإسلام ابن تيمية يؤثر أن يقول ويفضل أن يكون برأي أبي حنيفة بكونه موافقا للدليل. نعم هذا موجود. قال وكان أيضا مع هذا يحسن وينسب إليه ما ليس فيه ويختلط عليه ما لا يليق به وقد أثنى عليه جماعة من العلماء وفضلوا. ولعلنا إن وجدنا نشطة نجمع من فضائله وفضائل مالك والشافعي والثوري والأوزاعي. ما اسم الأوزاعي يا شباب؟ عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو البيروتي قاضي بيروت ومحيطها معناه. وكان من كان رجل العامة والخاصة الأوزاعي كان رجل العامة والخاصة وكان يراسل الأمراء والملوك معناه ويكاتبهم ويعظهم وينصحهم وكلماته ورسائلهم مأثورة. وكان له كتبة كثيرون كتاب عنده هذا كاتب وهذا كاتب وهذا كاتب يكتبون له لما هو عليه من الإمامة في الدين رحمه الله كتابا أملنا جمعه أملنا يعني رجولا جمعه قديما في أخبار أئمة الأمصار إن شاء الله تعالى. قال وحدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال وحدثنا أحمد بن سعيد قال وحدثنا أبو سعيد بن الأعرابي قال حدثنا عباس بن محمد الدور المدي يحيى بن معين قال سمعت يحيى بن معين أبو زكريا إمام الجرح والتعديل والعارف بالعلم وأمير المؤمنين في الحديث من يحفظ الأبيات التي قالوها في رثاء يحيى بن معين من يستذكرها منكم مات العليم بعيب كل محدث وبكل مختلف من الإسناد. مات العليم إيه؟ بعيب كل محدث يحيى بن معين. لما مات بارك الله فيكم حمل على الخشبة التي غسل عليها النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة وقيل في الجنازة وهو يمشي كان ينادى يقال هذا الذي كان يدب الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيى بن معين. لا تقول لي وزارة ولا تقول لي عمارة ولا تقول لي سيارة ولا تقول لي شهادات ولا تقول لي كذا ولا هذه كفى هذه شهادة هذا الذي كان يدب الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنفق ابن معين 50,000 درهم ميراثا من بعد أبيه في طلب الحبيب. إحنا لو معنا 50,000 درهم نروح نعمل مشروع ولا ننسى ده أنفق 50,000 درهم في كتابة الحبيب حتى صير إمام. وفعلا كان إماما مات العليم وعيب إيه كل محدث وبكل مختلف من الإسناد معنا. طيب ما كان يقول قرآن الأصلح درجة. قال ابن معين رحمة الله عليه، وبعدين تعرفون أن ابن معين دخل مصر، وبعدين واحد يهاجر من بغداد إلى مصر وعايز تكاليف، عايز مصاريف، ما يشتغل ويقعد يفضل رواين منين ويقعد منين، بده يكون معاه نقد. يقول رأيت في مصر ثلاث عجائب: النيل والأهرام وسعيد بن عفان عالم مصر، سعيد بن عفان حافظ مصر وعالمها ومخرج. يقول رأيت في مصر ثلاث عجائب: النيل فعلا ليس له مثيل في الدنيا، النيل ثمانية ألف كيلو من منابع حدثوه في راس البر، 8600 وكسر يمشي مشي هذا، ما الذي يسيره إلا الله سبحانه وتعالى في هذا الكبر وهذا الاتساع وهذا الكبر. ففي ناس يا إخوة في بلاد صعيد القينا وما إلى ذلك ما عندهمش حنفيات ولا مواسير ولا خزانات ولا شركة مياه، ما بينهم يشربوا من النيل، بياخدوا من الطارق في وسط النيل يروح يعبي بالشراكة وعايشين على جبل، ماء صافي عاد بنقي، ما في لا نصرة ولا عاد الصب ولا كده ولا مواسير ولا مصايب، بياخدوا الطارق بنقي ويصلوا في وسط الليل ويعبوا بالزلال، اكل شرب طباخة كل شيء من وسط الليل، ما احد نقي. ترويت من مصر ثلاث عجائب: النيل، الاهرام، وسعيد بن عفان. احنا طبعا مش عارفين بالنعمه التي امر بها، نعمه المياه، موارد المياه العظيمه التي في مصر ليس لها نظير ولا مثيل. كم من اخواننا الذين عاشونا في البوادي والصحاري في بلاد اليمن لما ياتون عند النيل يقعدوا يتعجبوا كده، ما هذا؟ ما هذا الخلق العجيب؟ ما عندهم صحاري جبال ويشربون من الابار الجوفيه في بلادهم، يحفرونها ويتعبون حتى يصلون للماء، ونحن نشوف تغرب غرفة كده تخرج ماء من النيل، ماء عذب زلال. الله المستعان. يقول رأيت في مصر كم؟ ثلاث عجائب: النيل، الأهرام، سعيد بن عفان. قال أصحابنا يفرطون في أبي حنيفة، يفرطون أي يغالون في أبي حنيفة وأصحابه. فطيب لو أكان أبو حنيفة يكذب؟ فقال كان أنبل من ذلك، يعني يتنزه عن كده، غاية التنزه سبحان الله. طيب الآثار في الباب هذا كثيرة يقول أنك تبقى للقرآن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غدا ان شاء الله صباحا باذن الله هنا الدرس في نيل الاوصال باذن الله، وان شاء الله الجداول تعلق باذن الله حتى يراها الاخوه يعرفون المواعيد ان شاء الله.